وفي هذا مسائل. المسألة الأولى دلت على أن اليتيم يملك، وأن صغر سن الصبي لا صغر سن اليتيم وكونه دون البلوغ لا يمنع من نسبة الملكية إليه، فلا يقول قائل إن هذا ليس للأيتام لأنهم لم يبلغوا، بل إن المال منسوب إليهم. ولذلك ورد في الرواية الأخرى ورثوا خمرا، فأثبت لهم الإرث وأثبت لهم الملكية. فهذه مسألة فقهية دل عليها دليل الكتاب والسنة أن اليتيم يوصف بكونه صاحب يد، فيقال ملك البيت وملك السيارة وملك الألف ونحو ذلك، لأن الله يقول تعالى وأما الجدار فكان لغلامين، وأما الجدار فكان لغلامين، واللام تفيد الملك، لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأثبت لهم الملك في موضعين، الموضع الأول لغلامين يتيمين في المدينة، والموضع الثاني وكان تحته كنز لهما. ولذلك يعتبر بعض العلماء هذا من بلاغة القرآن، لأن الأموال التي تملك على حالتين، إما نقود وإما غير نقود، فأشار إلى ملكية غير النقود بالجدار، وأشار إلى ملكية النقود بالكنز، وهذا من أبلغ ما يكون في بيان الحكم، فإنه جمع بين الملكيتين، ملكية النقدين وملكية غير النقدين، فثبت بذلك ملكية اليتيم للأموال العينية من الذهب والفضة وما في حكمها من سائر الأموال، فتقول هذا بيت اليتيم أو بيت يتيم وهذه دابة يتيم. يقول رضي الله عنه عن اشتريت خمرا لأيتام، الأيتام جمع يتيم، واليتيم من الآدمي هو من فقد أباه قبل البلوغ، فمن فقد أباه قبل البلوغ يوصف بكونه يتيما. وأما الحيوان فإن اليتيم منه من فقد أمه فيقال له يتيم، فالحنو على الأولاد في الآدمي والرعاية للأموال للأبناء والبنات في الآدمي من الآباء، فكان يتمم من هذا الوجه، بخلاف الأم في الحيوانات فإنها هي التي تمكث عند أبنائها وتقوم عليهم، فيكون اليتم في حقها. وقد يسمى اليتيم يتيما وهو بالغ، وهذا من باب تسمية الشيء بما كان عليه، ومنه قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الذين كانوا أيتاما، لأن الصغير اليتيم لا يعطى ماله حال اليتم. ومنه قول العرب في النبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب باعتبار ما كان عليه في صغري، فإذا قيل للرجل البالغ هذا يتيم فلان فالمراد من ذلك تسميته بما كان عليه، وليس المراد به تسميته بالحال. وقوله رضي الله عنه لأيتام في حجري، قوله في حجري دليل على مشروعية الولاية على مال اليتيم، وهذه الولاية هي منصوص قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فلا يعطى اليتيم ماله حتى يبلغ سن الرشد، حتى يبلغ سن الرشد فيمتحن ويختبر، فإذا كان سفيها استدين الحجر عليه، وإذا كان رشيدا أعطي ماله إليه. فاشترط الله فيه شرطين، الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رشدا الشرط الثاني فادفعوا إليهم أموالهم، هذا الحكم. فإذا في قوله في حجري دليل على مشروعية الحجر على اليتيم، وقوله في حجري الحجر يطلق بمعان، والأصل في هذه المعاني أنها المنع والحبس، تقول حجرته أي منعته وحبسته، ومنه سمي العقل عقل حجرا لأنه يحبس الإنسان ويعقله عما لا يحمد. قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يحجره ويمنعه عما لا يليق، ولذلك سماه عقلا وحجرا ونهيا. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أولي العقول. المقصود أن الحجر يدور حول معنى، حول معنى المن. وقد يطلق الحجر بمعنى الحس، فتقول في حجري حسا، تقول المال في حجري، ومنه حديث فأخذ يقلب المال في حجري حديث عثمان، ومنه حديث عائشة وفاطمة بنت قيس لما جاءت بصبي فأجلسه في حجره، أي الحجر الحسي. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، هذا الحجر الحسي. أما الحجر المعنوي فهو الكنف، كنف الإنسان ورعايته، فتقول هذه ربيبة في حجري، أي تربت في بيتي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنها لو لم تكن ربيبة في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني بذلك ابنة حمزة حينما عرض علي عليه، وكذلك ابنة أبي سلمة حينما عرضت عليه. فالمقصود أن الحجر يطلق بالمعنى ويطلق بالحس. ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب، فقوله في حجري المراد به المعنى، يعني يقوم على رعايتهم وإدارة شؤون أموالهم. عن أيت لأيتام في حجري، فقال صلى الله عليه وسلم أهرقها، أي أهرق الخمر. أهرقها أي أرقها، والمراد بذلك صبها حتى تنتهي بكمالها من الوعاء والإناء الذي وجدت فيه. أهرقها، والإراقة والإهراق يكون على الأرض أصلا. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يريق الخمر. وفي هذا فوائد: الفائدة الأولى أنه تجب إراقة الخمر، وأنه لا يجوز بقاؤها. يتفرع على ذلك مسألة ثانية، وهي الحكم بإثم من أبقى الخمر عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على أبي طلحة البقاء حينما أمره بالإراقة، فدل على حرمة إبقاء الخمر وأنه يجب إتلاف عينها. المسألة الثالثة يتفرع من ذلك أيضا القول بعدم ضمان الخمر إذا أريقت، فلو أن إنسانا كسر وعاء خمر فأريق على الأرض لم يجب عليه ضمانه. المسألة الرابعة في قوله أرقها دليل على صحة مذهب الجمهور من عدم جواز بيع الخمر للذمي، خلافا لمن قال بجواز ذلك، فإن بعض الفقهاء قالوا إن الخمر مباحة لأهل الذمة، فإذا كان المسلم عنده خمر وأراد أن يتخلص منها جاز أن يدفعها للذمي بثمنها، فالبيع صحيح. قالوا لأن الذمية لا يحرم عليه ملكية الخمر لأنه مباح له شرعا، فصح له شراؤها من المسلم، والمسلم أخذ المال لقاء عين بذلت على وجه مأذون به شرعا. فهذا الحديث يدل على بطلان هذا التأويل والاجتهاد، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاه أبو طلحة في هذه الخمر التي هي لأيتام محتاجين للمال ومحتاجين لوجود قيمة ذلك الخمر، وقد غبنوا بقيمته حينما دفعوها أثناء حل الخمر، فلو كان يحل بيعها للذمي لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعها لليهود، فكونه واليهود كانوا موجودين في المدينة، فكونه يأمره بالإراقة يدل دلالة واضحة على عدم جواز بيع الخمر وعدم جواز أكل ثمنها ولو بيعت لمن يحل له أخذها. المسألة الخامسة تتفرع على هذه المسألة التي ذكرناها، لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جواز أخذ القيمة عن الخمر والأمر بالإراقة الكلية، دل على أن الشيء إذا حرم لعينه وجاز لأحد أن ينتفع به لم يجز لمن عنده ذلك الشيء المحرم أن يبيعه بقيمته. توضيح هذه المسألة، لو أن إنسانا ملك خمرا، ملك مخدرا، فأراد أن يبيعه لشخص يجوز له أن يستعمله لضرورة وحاجة، فإن جواز استعماله للضرورة والحاجة لا يبيح للغير أن يأخذ القيمة في مقابلها، لأنها جازت للحاجة، فلو قلنا بجواز أخذ القيمة لتوسع في الرخصة عن محلها، لأن المحل هو المحتاج، الشخص الذي يحتاج للاستعمال، فالذي يبذل ذلك الشيء المعين لا يحتاج القيمة وليس هو المحتاج والمضطر، فلم يجز له من هذا الوجه. كما يقول العلماء، اختلاف الأيدي لا يبيح أخذ المال في مقابل المال المحرم. وبناء على هذا فإن أمره بالإراقة يدل على عدم جواز بيع الخمر وما في حكمها من المحرمات إلى من يجوز له أخذها والانتفاع بها. يقول عليه الصلاة والسلام أرقها. في الحديث الثاني قال أفلا نتخذها خلا. وفي رواية المصنف سئل عن الخمر تتخذ خلا، قوله أفلا نتخذها خلا فيه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية مراجعة العالم والمفتي على سبيل الاستبيان على الوجه المعروف، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر من أبي طلحة رضي الله عنه مراجعته، لأن أبا طلحة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإراقة، فانكف أبو طلحة إلى حين السؤال فقال أفلا نتخذها خلة، فدل على مشروعية العالم على سبيل مراجعة العالم على سبيل الاستبيان. وفيه دليل أيضا على مشروعية طلب التخفيف في الفتوى، وقد يكون الأمر على وجه فيراد منه التيسير والتسهيل حتى تحصل الرحمة واليسر للناس فيشرع مراجعته من هذا الوجه. وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التخفيف، والممتنع في مراجعة العلماء أن يكون ذلك على سبيل العنة وقصد التحايل على الشرع، أما إذا كان المقصد صحيحا من الاستبيان ومعرفة الحكم فلا حرج. المسألة الثانية التي تستفاد من قوله أفلا نتخذها خلا أنه ينبغي لولي الأيتام أن يكون ناصحا، ووجه ذلك أن أبا طلحة لما حرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء الخمر فإن في ذلك ضررا على الأيتام بذهاب الخمر عليهم وقيمتها، فطلب المصلحة لهم فنصح لهم وقال أفلا نتخذها خلا، فدل هذا على مشروعية النصح وأنه ينبغي لولي الأيتام أن ينصح لهم. المسألة الثالثة في قوله أفلا نتخذها خلا للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول قال بعض العلماء قوله أفلا نتخذها خلا وقوله تتخذ خلا المراد به أن يعالج الإنسان الخمر فتتحول من كونها خمرة إلى كونها خلا، وهذا ما يسميه العلماء تحول تخليل الخمر، أي تحول الخمر من كونها خمرا إلى كونها خلا بالمعالجة، وتتم هذه المعالجة بطريقتين نذكرها إن شاء الله. الوجه الثاني للعلماء، هذا الوجه الأول هو قول جماهير العلماء أن مراد أبي طلحة بقوله تتخذ خلا أي إئذن لنا أن نضع فيها شيئا يحولها خمرا أو نعالجها فتصير خلا فننتفع بها. الوجه الثاني أن المراد بقوله تتخذ خلا أي نجعل الخمر نفسها خلا، وهذا الوجه لبعض فقهاء الحنفية، وهذا الوجه مبني على أصل عندهم أنهم فرقوا بين قليل الخمر وكثيرها، فقالوا إن القليل واليسير من الخمر لا يأخذ حكم الكثير، وإذا كان الأمر كذلك فإن أبا طلحة قصد أن الشخص يضع الملعقة من الخمر ويعتدم بها فهي يسيرة ولا تزيل العقل، مثلها لا يزيل العقل، فمقصود أبي طلحة أن كونه تتخذ خلا أي يعتدم بها أي تصير كالخل، وليس المراد تحريم نقلها إلى كونها خلا لورود حديث عائشة رضي الله عنها بالإذن والحل بالخمر. وهذا القول وإن كان في الأول يبدو بعيدا لكنه من ناحية أصولهم الفقهية له وجه، ولكن سنبين جوابه إن شاء الله عند الكلام على مسألة التخليل. قوله رضي الله عنه تتخذ خلا فيه مسائل تتعلق بتخليل الخمر، وبيانها أن الخمر أجمع العلماء رحمهم الله على حرمتها وعدم جواز شربها، وأن من أفتى بحلها أو شربها مستحلا يعتبر والعياذ بالله كافرا، لأن القرآن نص على تحريمها وهو نص قطعي، فكأنه يكذب الله والعياذ بالله في حكمه. فلذلك قالوا بحرمة استحلالها وأن المستحل لها كافر. المسألة الثانية، هذه الخمر إما أن تبقى فتتحول إلى خل أو تعالج فتنتقل إلى كونها خلا، فلها حالتان. الحالة الأولى أن تتحول خلا من نفسها، والحالة الثانية أن تتحول خلا بالمعالجة، بمعنى أن المكلف يتعاطى سببا معينا إذا فعله انتقلت من كونها خمرا إلى كونها خلا. فنبدأ بالحالة الأولى، ما حكم ما إذا كان عندك خمرة، لا قدر الله عند الإنسان خمر، هذه الخمر غفل عنها الإنسان ثم بعد مدة إذا بها قد ذهب فيها ذهب الإسكار الموجود فيها وأصبحت خلا، هل تجوز أو لا تجوز؟ الجواب أنها جائزة بإجماع العلماء، أن الخمرة لو تخللت بنفسها بمعنى أن الإنسان تركها وغفل عنها، لأنه مطالب شرعا بإراقتها مباشرة، فإذا نسي أو غفل عنها حتى تحولت خلا فقد انتقلت من الحرام إلى الحلال، وجاز له أن ينتفع بها قولا واحدا عند العلماء. وحكي عن بعض فقهاء المالكية رحمهم الله، وهو سحنون واسمه عبد السلام، سحنون بالكسر وسحنون يجوز الوجهان في اسمه، قال بعدم جواز أكل الخل الذي تولد من الخمر إذا استحالت إليه بطبيعتها، ولكن رد هذا القول بأنه شذوذ وخروج عن الإجماع. الحالة والأصل في هذا القول لماذا أجمع العلماء على جواز أكل الخل المتولد من الخمر إذا كان ذلك بالطبيعة دون فعل فاعل؟ فالجواب أنهم أجمعوا على ذلك لحديث عائشة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والإدام الخل، نعم الإدام والإدام الخل، وقد كان خلهم منه ما هو من الخمر. فجمع بينه وبين حديث الباب بحمل حديث الباب على المعالجة بقوله أفلا نتخذها، فدل على المعالجة، وحمل حديث نعم الإدام الخل على الذي صار خلا دون معالجة يعني من نفسه. هذا بالنسبة للنوع الأول من الخل، الخمر التي تحولت خلا دون معالجة. النوع الثاني من الخل الذي تحول من الخمر بمعالجة، أن يأخذ الخمرة فيضع فيها مواد تحولها إلى الخل، أو يأخذ الخمرة ويحولها من الشمس إلى الظل حتى تنتقل من الحرارة إلى البرودة وتذهب الحرارة الموجودة فيها المسكرة ويذهب ما بها من قبض الزبد حتى تصير خلا. فهل كون المكلف يتعاطى الأسباب في تحويل الخمر إلى خل يبيح أو يجيز الانتفاع بها أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول إن الخمر إذا خللت بفعل المكلف سواء وضع فيها شيئا أو تعاطى الأسباب الموجبة لتخليلها أنه لا يحل أكلها ولا تطهر وهي نجسة، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك رواها عنه عبد الرحمن ابن القاسم، وهي على ظاهر ما في الموطأ. يقول أصحاب هذا القول إن الخمر إذا عالجها الإنسان لا تنتقل إلى الطهارة، ولا يحكم بحل أكلها، وهي نجسة يحرم أكلها وبيعها. القول الثاني إن الخمر إذا عالجها الإنسان وانتقلت من كونها مسكرة إلى كونها خلا حل أكلها وأصبحت طاهرة، وهذا القول حل شربها وأصبحت طاهرة، وهذا القول هو مذهب الحنفية، وقول طائفة من فقهاء المالكية، وهي الرواية الثانية عن الإمام مالك رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول إن الخمر لو وضعت فيها مواد حولتها إلى كونها خلا، كما كانوا في القديم يضعون البصل أو يضيفون إليها كمية أخرى تذهب عنها وصف الإسكار، قالوا إن هذا يجيز أو يبيح للمكلف الانتفاع بها. إذا تحصل معنا أن في المسألة قولين. بعد هذا ننتقل إلى الأدلة، ما هي أدلة أصحاب القولين؟ القول الأول الذي قال بالتحريم والنجاسة استدل بدليل النقل والعقل. أما دليل النقل فحديث الباب الذي معنا، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أبو طلحة في جعل الخمر خلا قال عليه الصلاة والسلام لا، وهذا يدل على تحريم معالجة الخمر حتى تصير خلا، وهذا نص في موضع النزاع. الدليل الثاني عقلي، يقولون إن الخمر نجسة كما هو قول الجماهير، وقد بينا دليل ذلك ورجحانه في المجالس الماضية. قالوا إذا كانت نجسة فإن أي شيء يوضع فيها سيتنجس بالوضع، فالبصل مثلا إذا وضع فيها أصبح لونه لون الخمر، وطعمه طعم الخمر، ورائحته في رائحة الخمر، فإذا أصبح متغيرا بنجس، ونحن اتفقنا على أن الطاهر إذا تغير بالنجس أنه نجس، فأصبح الشيء الموضوع في الخمر نجس. فإذا استحالت خلا فإن الأعيان نفسها نجسة، فلا يزال الوصف بالنجاسة باق في العين المخللة وهي الخمر، فمن ثم قالوا بعدم جواز ذلك وأنها تبقى على النجاسة. دليل القول الثاني، استدل أصحاب القول الثاني على الجواز بدليل النقل والعقل أيضا. أما دليل النقل فحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والإدام الخل. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين خل متخذ من الخمر وبين خل أصالة، ولذلك نأخذ بعموم هذا النص ونقول إن حديث الباب المراد به كما قلنا أن يجعل الخمر نفسها خلا، يعني يغمسها مثلا، يضع معها شيء من الخبز، يأتدم بالخمر نفسها لا أن يأتدم بخل متولد من خمر. الدليل الثاني العقلي وهو القياس، قالوا الخمر إذا خللت طهرت وحل الانتفاع بها كما لو تخللت بنفسها. يقولون إن الخمر لو أن المكلف عالجها فصارت خلا نقول بطهارتها وحل أكلها، كما نقول إنها لو تخللت بنفسها جاز ذلك إجماعا. فما الفرق؟ هنا خل وهنا خل، وهذا أصل خمر وهذا أصل خمر، فكما تقولون باستحالتها طاهرة بنفسها من باب أولى أن يقال أو يجوز أن يقال إنها طاهرة إذا عالجها الغير. هذا بالنسبة لمحصل أدلة القولين في هذه المسألة. والسؤال ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه لا يجوز تخليل الخمر، وأنها إذا خللت بفعل المكلف أنها لا تصير طاهرة وأنها باقية على الأصل، وذلك لما يأتي. أولا لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول من حديث أنس الذي معنا، فإنه نص في موضع النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأبي طلحة أن يتخذ الخمر خلا، وإنما حرم عليه ذلك، ولو كان اتخاذ الخل خمرا جائزا لأذن له به. الأمر الثاني أن استدلال الحنفية بحديث عائشة نعتبره عام، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، إن الحديث الذي معنا محمول على فعل المكلف، وحديث الإدام على العموم، فنستثني من عموم حديث الإدام تخليل المكلف بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا الفعل فقال أفلا نتخذها خلا، قال لا. أما استدلالهم بالعقل والقياس فنقول هذا يجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه قياس مع الفارق، لأن الخمر إذا تخللت بنفسها تحللت المادة النجسة التي أفضت إلى الإسكار بطبيعتها، فخرج النجس من العين فرجع إلى الأصل من كونه طاهرا. وأما إذا أدخلت عليها المواد فإن عين النجاسة الموجودة بها قد امتزجت بالمواد الداخلة، فبقيت المواد الداخلة على الأصل الموجب للتحريم، والخمر على الأصل من كونها نجسة، وبناء على ذلك يترجح القول بعدم جواز الانتفاع بالخمر بتخليلها. يقول عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تتخذها خلا، وفي هذا دليل على عدم جواز الحيل لاستباحة الأمور المحرمة. ومن ذلك حديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهود فقال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الميتة فجمعوا شحومها فأذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها فاستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فدل هذا على عدم جواز الحيل، والحيلة قد تكون مشروعة إذا أذن بها الشرع كالحيلة في الغزو ونحو ذلك، وقد تكون محرمة إذا كانت للتوصل إلى استباحة أمر محرم أو فوات أمر واجب. فمن فوات الأمر الواجب ما يذكره بعضهم من أن للغني أن يجعل زكاته في كيس طعام ويقول للفقير هذا الكيس لك أي مني، فإذا ملك الفقير ذلك الكيس قال له إني أشتري منك هذا الكيس بمئة أو بخمسين بثمن أقل، ويكون العقد على الطعام ومراده ما بداخلي ذلك الطعام توصلا إلى المال الأكثر وهو مال الزكاة. فهذا إسقاط لما وجب شرعا إضافة إلى ما فيه من الربا، لكن هم يجيبون عن الربا بأن المال إذا اجتمع مع الأعيان كأن يكون نقد مع طعام، وهي مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، هذه مسألة فيها خلاف، فهم يجيزون مثل هذا النوع من الصور. فإذا اغتفروا عن الربا نقولنا هذا حيلة لإسقاط الواجب، والحيلة لإسقاط الواجب محرمة، كما أن الحيلة لفعل المحرم محرمة، والله تعالى أعلم. أظن الحديث الثاني يحتاج إلى وقت، وننتقل إلى الأسئلة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسأل أخوكم ويقول ما هي مناسبة هذا الحديث للباب؟ مناسبته واضحة في قول إزالة النجاسة، فإن الخمر كما هو مذهب المصنف والجماهير نجسة، فإذا كان التخليل يبيحها ويجيز الانتفاع بها فهذه إزالة للنجاسة، فلما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك دل على أن الخمر لا تزال نجاستها بالتخليل كما قلناه في المسألة التي ذكرناها. فالمناسبة أنه اشتمل على نوع من الإزالة لا يؤذن به شرعا. نعم. يقول أخوكم ما هي العلامات التي يعرف بها المرء أن الخمر تخلل؟ هذا ذكره العلماء ومردوا إلى أهل الخبرة، فإن أهل الخبرة يعرفون ذلك إما بالزمان أو بالصورة، يعني يمضي زمان معين إذا وضع فيه مثلا مقدار معين من البصل في مقدار معين من الخمر، إذا وضع أمدا معينا فإنه ينتقل مثلا 3 أيام أو 4 أيام يؤثر فيه، وكذلك أيضا إذا كشف أو وضع في مكان بارد وكانت نسبة على قدر معين مدة معينة من الزمن كالأسبوع ونحوها يقول ينتقل إلى كونه خلا. المهم أنه يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. والذي يفيد الفقيه هو الحكم بتأثر الخمر وحلها إذا انتقلت من كونها خمرا نجسة إلى كونها خلا طاهرا. نعم. يقول أخوكم هل كون الخمر تتخلل بنفسها أو تتخلل بمعالجة يقوي مذهب من يقول إن الخمر نجاسة ونجاسة معنوية؟ لا، لا يستقيم هذا، لأن العلة هي الإسكار، ونفس المادة المسكرة موجودة في مادة الخمر منجسة للخمر بكمالها بوجود الوصف من اللون والطعم والرائحة. ولذلك لو صببت الخمر على ماء تغير لون الماء بلون الخمر أو طعم الماء بطعم الخمر أو رائحة الماء برائحة الخمر أصبح نجسا قولا واحدا بإجماع العلماء على أنه إذا تغير وصفه. فالمادة المخمرة التي هي أساس الخمر إذا تخلل بنفسه تحولت، كما يكون ذلك في إذا وضعت في الشمس في بعض الأحيان تتبخر هذه المادة فزالت النجاسة بنفسها. ولذلك يعتبر بعض الفقهاء دليل على أن النجاسة إذا تبخرت طهر المحل المتنجس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي النجاسة وقد زالت بزوال أثرها فيحكم بطهارته. فلا يستلزم هذا ما ذكر في السؤال، أي أنه لا يقتضي القول بطهارتها. نعم. نعم، مسألة مسح المرأة لرأسها ومسح الرأس الرجل لرأسه. بالنسبة لمسح الرأس، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وحديث الربيع بنت معوذ في السنن أنه مسح رأسه، فبدأ بمقدم رأسه كلتا يديه بمقدم رأسه حتى ردهما إلى القفا، ثم رجع من القفا إلى مقدم الرأس. هذا وجه عند العلماء على ظاهر الرواية. في وجه ثاني أنه يبدأ من مؤخر الرأس ثم يعود إلى قفاه، لرواية أقبل بهما وأدبر. قالوا أقبل يعني من آخر الرأس، وأدبر أي رجع إلى آخر الرأس. والصحيح أن رواية أقبل وأدبر ليست على ظاهرها، بل المراد بها ما ورد مفصلا في رواية عبد الله حديث عبد الله بن زيد، أن أقبل بهما وأدبر المراد بها أنه بدأ بمقدم الرأس ثم انتهى من القفا ثم رد إلى الأول. وقوله أقبل وأدبر هذا على لغة العرب أنهم يقدمون القبل على الدبر ويقدمون الكر على الفر، ومنه قول امرؤ القيس مكر من فر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، مكر من فر، فإن الكر ما يكون إلا بعد الفر، وكان الأصل أن يقول مفر مكر. وقوله مقبل مدبر ليس على ظاهره، بل مدبر مقبل، لأنه لو كان مقبل مدبر هذا ذم، لأنه أقبل ثم أدبر فدل على ضعفه، لكن مراده مدبر مقبل، وهذا معروف في لغة العرب. فيكون قول الراوي أقبل بهما وأدبر أي أدبر بهما وأقبل. فهذه هي رواية عبد الله بن زيد التي يعول عليها. والمرأة قالوا إن العبرة في المرأة بجميع الشعر، لأن تعرفون خلاف العلماء وسيأتينا إن شاء الله، هل الواجب مسح الرأس كله وهذا هو الصحيح أو بعضه، وما هو ذلك البعض؟ ثلاثة أقوال، قيل الربع لحديث الناصية، وقيل ثلاث شعرات لأقل الجمع كما هو الأول للحنفية والثاني الشافعية، وقيل الثلث وهو للمالكية، والصحيح الجميع. فإذا كان الكل فيرد السؤال هل المرأة تمسح جميع الرأس وما استرسل؟ قال به بعض العلماء، وقال بعض من عبرة بما حاذى محل الفرض، العبرة بما حاذى محل الفرض، فإذا مسحت بما يحاذي محل الفرض أجزاءها وصح منها المسح. وقال بعض منا تحاذي حينما تأخذ إلى القفا ثم تدخل يدها تحت الشعر، لأن الذي يلي قفا الرأس من الأخير يحتاج إلى أن يقلب شعره حتى يستتم المسح للجميع. هذا بالنسبة لمسح شعر الرجل والمرأة، والله تعالى أعلم. هذه مسألة نجاسة الخمر تكلمنا عليها وأسهبنا حديث عليها في المجلس الأخير سيرجع إليها. مسألة العقيقة في اليوم السابع الأصل فيها حديث من المؤمنين حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. هذا الحديث يعتبر أصل عند العلماء رحمهم الله في مشروعية العقيقة، وكذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من كونه عقا عن الحسن والحسين. لكن السؤال عن الاجتماع لطعام العقيقة، هل إذا جمع الإنسان الناس لطعام العقيقة يعتبر قد ارتكب محظورا شرعيا أو لا؟ الجواب أن الشرع أطلق، قال تذبح عنه يوم السابع، ما قال تفرق ولا قال تطبخ، ولذلك الأمر موسع فيه، لأن مقصود الشرع حصول الذبح، وإذا عبر الشرع بالذبح فقد يريد الأكل وقد يريد مطلقة الذبح بمعنى توزيعها على الفقراء ونحوهم. فلذلك لا حرج إن صنع طعاما فجمعهم، ولا حرج إن وزعه، وقد يكون جمعهم أرفق به، لأن المراد اشتهار نسب هذا الابن لأبيه. المراد من العقيقة من الحكم المستفادة منها أن الناس تعرف الأنساب، لأنهم إذا اجتمعوا في عقيقة علموا أن فلان له من الولد فلان وفلان وفلان وله فلانة، فيعرف الناس بعضهم بعضا وتثبت الأنساب. وأما إذا كان ولد للإنسان ولم يجمع أحد ولم يعلم إلا القرابة فتضيع أنساب الناس غالبا بهذا، فكان جمع الناس يحقق مقصود الشرع من جهة المعنى، فلا حرج إذا ذبحت وقطعت ووزعت جدولا، ولا حرج إذا طبخت، والأمر في ذلك على السعة، والله تعالى أعلم. بالنسبة للخل الموجود الآن، يعني ما يفتى فيه وإنما ينظر إلى أصله. الخل الموجود الآن ينظر إلى أصله، إن كان أصله خل خمر بالمعالجة تحول خل فإنه لا يجوز أكله ولا يحل بيعه وثمنه حرام. وأما إذا كان من خل يعني أصله مباح كما يكون في الخل الطبيعي يخلل وتضاف إليه نسبة أخرى فيزداد ويخلل بهذه الطريقة، مثلا يأخذ نسبة معينة من الخل ويضاف عليها ماء وتضاف عليها مواد أخرى ويترك مدة فيصير إلى أن يصير خل ثم هكذا حتى يتكاثر، هذا لا حرج فيه، هذا أصله طاهر وباق على الأصل من الحكم بطهارته، ولا دليل يدل على نجاسة. لكن لو كان أصله نجسا أو خمرا فلا يجوز أكله ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم ما حكمه إذا كانت هذا الخط غير واضح، لكن الذي يظهر أنه يسأل عن بيع الكولونيا أو العطور التي فيها خمر، إذا كان العطر فيه خمر ونسبة الخمر مؤثرة في اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه لا يجوز ولا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر، فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا يجوز الانتفاع به، لأن الشرع أمرنا بإراقته، فلا يحل للإنسان أن يضعها في ثوبه ولا أن ينتفع بها. وبناء على ذلك فالمشروبات التي تسكر التي تصنع من أجل الشراب من أنواع الخمور التي هي عطور تستعمل للعطور وللشرب لا يحل انتفاع بها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأنه مأمور بإراقتها، والله تعالى أعلم. طيب أخوكم يسأل عن الجمع بين الدروس، يعني على قضية تفرق الجمع بين الدروس وأكثر من شيخ في التلقي. الحقيقة هذه المسألة يعني تحتاج إلى نظر، كل ما كان طالب العلم منحصر في فن وعلم يضبطه ويحسنه ويسد ثغره للأمة، كلما كان ذلك أضبط للعلم، وكلما كان ذلك أقوى له، حتى إذا أتقن هذا العلم انتقل إلى غيره. وهذا هو حال السلف رحمه الله غالبا، تجدهم يعني يضبطون علما وينحصرون في إمام أهل أن ينحصر فيه. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما، ابحث عن طلابه، مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، مكحول، طاووس بن كيسان، كلهم ورثوا ابن عباس ولازموه مع وجود غيره من الصحابة، ولكن لازموه وحفظوا علمه وأتقنوه حتى حفظوا فتاويه، وما توفي ابن عباس حتى خلف أشباها له من بعده. هكذا كان سلف، كان يضبطون. فالانحصار في الفن المعين مع الإتقان والضبط هذا أمر من الأهمية بمكان، يعني يعين طالب العلم على الضبط ويسير على منهج معين بالدليل. طبعا لا ندعو إلى التعصب للمشايخ والعلماء بحيث أن الشخص يراهم كالوحي المنزل ما يحيد عنهم، لا، انظر إلى إنسان تثق بعلمه ودينه وضبطه فتأخذ عنه وتتلقى عنه حتى تفهم منهجه وتفهم أسلوبه في فهم النصوص، وكذلك في التعامل معه، وكذلك في الخلافات والمسائل الفقهية، حتى إذا ضبط علمه تحول إلى غيره. هذه طريقة يعني درج عليها العلماء، ولذلك دائما تجد في التراجم يقولون تفقه على فلان، تفقه على فلان، وأخذ علم الحديث من فلان. فلذلك كلما كان الإنسان منحصر في علم وفن كلما كان ذلك أدعى لضبطه. والآن انظر إلى طالب علم يقرأ مسائل فقهية، مثلا اليوم يحضر على عالم يميل مثلا إلى مسلك معين في فهم النصوص، واليوم الثاني يجلس مع آخر يقرأ باب الطهارة على منهج عالم، ويقرأ باب الصلاة على منهج ثاني، وأبواب المعاملات على منهج ثالث، يختلج ما يضبط شيء، يتشتت، لأن ما له منهج معين. ولو أنه أخذ العلم بطريقة على عالم منضبطة على مسلك معين أمكن أول شيء أن يستوعب، ثانيا أن يضبط العلم الموجود عند هذا العالم، ثالثا أن ينظر في من خالف هذا العالم، أولا لما خالفه وما دليل المخالفة، فإن كان الحق معه عدل إلى رأيه. الإمام الشافعي أخذ الفقه عن مالك ولكن ما تعصب له، كان يقول رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، حتى إذا ضبط الموطأ قرأ الموطأ من أنفه إلى يائه على الإمام مالك رحمه الله، ثم انتقل إلى العراق فلقي أصحاب أبي حنيفة فناظرهم وتناقش معهم في المسائل، فعدل عن مسائل كان يطول بها على قول مالك لرجحان قول أصحاب الإمام أبي حنيفة فيها، ثم انتقل إلى مصر فوجد أصحاب الليث بن سعد رحمة الله عليه فناظر وناقشهم وأخذ العلم الذي عندهم، فعدل عن كثير حتى أصبح ما يفتى به على مذهب مالك مما كان عليه مسائل تعد على الأصابع من فرد به مالك من مسائل. فإذا هذا شأن العلماء رحمه الله، أنهم يضبطون العلم على طريقة ويعطونها حقها في الفنون والعلوم على اختلافها، حتى إذا قوي مسلك خاصة في الفقه، لأن الفقه فيه خلافات وفي مناهج مختلفة، فإذا ضبط الإنسان منهج بالدليل ورضي بهذا المنهج بدليله يبقى عليه ويضبطه ويحرره، سواء كان على منهج الظاهري أو على منهج جمهور العلماء أو على منهج الحديث، المهم يكون له منهج، المهم أن يكون طالب العلم له منهج يقوم على دلاله ولا يتشتت، ترى يقول أنا أعمل ظاهر الحديث وترى يقول أنا أعمل المعاني، فيضيع بين هذه المسالك دون أن يكون له ضابط معين. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية في المدينة المنورة، هاتف رقم 82 35 689.